اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لوجوب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه وصل على عبدك ورسولك خير البريه واله اصابه الهاديه المهديه وانا اولا الصحيح مبتدا وهو قول خبر. الصحيح هو قول من لم يجعل لها بدلا في أول الوقت. قال الإمام المهدي الصحيح هو قول من لم يجعل لها بدلا في أول الوقت. خلاص روح عاد النهاب نكمل ونجح. الصحيح هو قول من لم يجعل لها بدلا انتهى. يعني ما هو أوله ولا ضروري بدل لها العين. وقيل أوله هذا أول معشر وقيل متعلق الوجوب أوله وهذا لأكثر أصحاب الشافعي ثم اختلفوا إذا أخر عن أوله هو متعلق الوجوب نحن نقرأ بنقرأ وش متعلق الوجوب فقيل متعلق الوجوب أوله ما هي مسألة كبروه اي مسألة ذاك السبرة المسألة من أول طيب وش ما هو والعادة باطل ما هو أوله ولا وسطه ولا آخر ما في عين سواء قال لك تعينوا فيه نعم لا لا ما هو لجي وش باهم أنت نبدأ عنك كلها تيمة تشابرة في المغرب مثلا في المغرب عند الشافعية ما هو كلهم دي بيقولنا مثل حد السير يعني دي بيقول ما وقته لا ما يسعى الصلاة وانتهى الوقت يا ترى هلا كنا نخرج جو مشافعي ثم اختلفوا إذا أخر عن أوله فقيل الآخر وقت تأدية لذلك الفرض ولا الآخر وقت تأدية لذلك الفرض لا وقت وجوب له فيسمى فعله فيه أداء لا هو مادي ولا هو هاش ولا هو واجب عليه لا إله إلا الله فقد جعلوا الوجوب متعلقا بالوقت لكن المكلف مخير بين فعله فيه وتأخيره عنه إلى الأوقات التي تأتي بعده ها؟ أدري حتى يدخل لكن المكلف مخير بين فعله فيه وتأخيره عنه إلى الأوقات التي تأتي بعده حتى يدخل وقت العصر مثلا يا شباب ما هي مسألة اسمها ما هي أيضا مسألة نفي تحديد الظهر منها الموسع حق لا ما هي يقولون ها الموسع مثلا عندهم من وقت العصر حتى يجي الضيوف بعد العصر ولا بعد المغرب ما عنده وقت. جو ما هي مسألة احنا. المسألة الحين ما أحب حدود وحين ما هو حد. سواء. ولا هو ولا لا هذا الواحد. إذا دخل عصر ما حد يضرب. ما هي مسألة البحث الفقهي ذا الحين ها. مدرات وش؟ عادي أجاده ولا عندهم ما بالفرق لا سواء كله أداء بدو أداء قل ما أديه وذي فعل ما يجب عليه في الوقت ما أداء تأدية تقديم الصلاة الزكاة يعني فرق من بين تأدية وأداء على أمور الزكاة تقديم الزكاة قبل وجوبها حاج يقول كذا عنه في الوقت تأدية لا وجوبها نهي لكن ما حد يقول من الفرق بين التأدية والأداء يعني ما لا لكنك تأديه ولا ما هو لكنك تأديه لا تأديه أداة واحد ما وقت الأداة لكن ما فعل في وقته الأداة ما هو الذي فعل في وقته أخرج زكاة مالي وما قد وجب عليها سواء أنه بيصبر قاعد عندك هو الأداة ما هو تأدية ما هو أداة بالتقديم ده بالتأدية ولا تأدية كان يجب من بداية خلوة يهبوا فيه قبله ما هم يحبوا فإذا قال وقت تأدية نعم مثلا فالمفعول أولا مؤدى في وقت الوجوب والمفعول ثانيا مؤدى في غير وقت الوجوب مؤدى نفس أداء وتأدية ومؤدى كلها مشتقة من شيء واحد يا حي مشتقة من شيء واحد مصدرها واحد من الوجوب اشتي انه يجب عليه واشتي انه سهل وسهل يؤدي في غير ياغلو ما معناه سهل لم عاده وقت يعني ما هو واجب عليه لو تركها عليها المفعول زائد مؤدى في غير وقت غير ان الشرع اباح التاخير الى وقت معلوم ما عندنا وقت موسع اي نعم وقيل هو وقت قضاء فيأثم بالتاخير هذا له عجم يبدأ صدق يعني يبنى عام الوقت الاول كما نقله الشافعي عن بعضهم والمذهب يعني المذهب والمذهب حقنا المذهب انه يجب التوقيت واذا اخر انه يأذن ولا جمع بغير الاعذار المذكورة المذهب كيف لا فالمدن بجهول انهم يوافقوا على الجماعة وعلى المسجد وفي غير المدن هم بيخلوها مفتة وفي غير المدن هم بيخلوها مفتة السعودية خلوها مفتة كلها هذه في غير المدينة هي على الطرق كلها كما قال وش من بحد لك ضايع على هذا الحين فائدة قال بعضهم عندهم دعم عندك تيمم بس عندهم دعم عندك تيمم وانه يلحق الوقت والجماعة اشكال بدو عدد صلوا جماعة هنا يتوضوا ويأذنوا ولا كأنهم بيدعوا له ولا كأنهم مسلمين هو بتقرى الساعة عن بابنا ولا يشكل ولا يبالي وين عاد أشوى عمي الله منظرة شرك بالله قال ما أذن بداعي من كل مسجد وهم قم بس بعض الساعات عند باب المسجد. ما يجوز. ولا بعض الساعات يأذن يأخذها من يده حين في وقت الصلاة. دي عندك معايب ثانية ما يتغطي معايب مؤذي إلى حد وش غواهل الدليل على على انه يجوز الصلاة في الوقت دي جاء وصلى بجي في الليل وقت جاء يصلي في الليل يستدل عليهم برواية ايوه على المذهب له وش قال الامام الحديث الاحكام يجي ادعى عنك الاحكام قال بياك الوقت فلم يتخاف قال الحين ذكر الاوقات وش قال بعدها لا قال وهذه أوقات لأهل عمارة المساجد من المسلمين والمؤمنين قد ما ذكر أول وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال هذه أوقات أهل عمارة المساجد الحين جوا واحد طول عمره ما يدخل بينهم ولا مرة ولا بالصدفة إلا إذا صادف وابتلع بالوقت والإمام القاسم وكل علمنا والإمام القاسم قال أما لغير الأعداء وجعله عادة فلا نجيزه لهم ولا نرتضيه ولا نراه ولا شدد على تشديد عجب ما يجاري ما يجاري يعني ما يجاري الإمام زيد بن علي عليه السلام قال شيعتنا قال شيعتنا وش معنى الإمام يحيى بن عبد الله أرسل إليه هارون الغوي جاسوس وأعطاه أموال طائلة لي قال تعبد وتقرب إليه إظهار العبادة والنسك وهب لها أموال يديها لمحمد إبراهيم لما يركن عليه أو لا لا لجله بسريع هذا عبد الله غير عبد الله بن عبد قال له هذا هو عارفه ولا قدرة قال روح لما بلاد كذا كما وصل سمت كما رأيت أنت أول وقت العصر قبل العصر مقايف طيب ترى واحد بيقايس الظل ايه يعني علامة يعني جاءوا احنا زي ما الباقي ما بيحين جاء جاءوا احنا ذيك احنا كذا واحد يعني نقتل ده خلاص احنا ذي ما عن بالي بالوقت نهائيا يعني وعادة وقاعدة مستمرة ولا فيها فيصل هذا بس تحاجين ولا لا ده مذهب رسول الله جمع مرة في عمره ورهبنا ركبة قملان كم صلى مرات؟ ولا حج إلا مرة. وإيش؟ حج إلا مرة. كم صلى مرات؟ إنه باقي الصلوات ما تحسبناها؟ يجي يصليها توقيت هو المسلمين جمعة في حضر وسفر وفي كل شيء ولا عدلها لحسب وكل هم المسلمين وأيام الإمام علي وأيام أبو بكر وأيام عمر وأيام كلها ولا حد يسبر بالله ولا حد يسبر بالناوي المذهب اللي يأثم المذهب مذهب وش الراوي ذي قال انه من غير عجل ولا هو عجل لو رواه ما بنقلك في رواية بنقلك الراوي ذي قال يا حي ما بنحاجيك من الصحة وش مالك نقول لك حين قال من غير عذر هو كإيتاده هو ما هو رواية عن النبي. ما قال النبي قال من غير عذر. لو قال النبي هذا من غير عذر كان زابر. لا ما هو الأصل. حنجو النبي سكة من يوم خلق لما مات. ما بيجمع إلا ذاك المرة. أنا مجرع. أنا مجرع. بيجو كبين وما درى الراوي وش. المهم حتى نخرج. من هو؟ المهم لا تنجو معنا بلية وعاد احنا مستحرين بها. لا المذهب في الزنبه لما هنا يا وكرم ما في تيا ولا واحد ولا واحد يقول المذهب الا كذا قال المذهب يأثم هذه أخل غير عد تأخير الصلاة عن وقتها كفر رواه أئمة أنه هو قالوا إن كان النبي يعني إذا أرسل سرية ولا كتيبة ما بلا بها بهم ينتظروا بهم وقت الصلاة إذا سمعوا أذان ولا فيها يهاجمون قلت نعم ما هم سمع قال حياة سيدي حسن رحمه الله قال ان الناس بيجوا يوم القيامة هم معهم خمس صلوات وعليهم من معهم ثلاث لا ولا هم كان بيجوا هم دادوا المخزنين كما داخل كل يوم والظهر والعصر جمع تقديم كل يوم هم داخل معه ولا شيء يضره وقال بعضهم إنه قضاء يسد مسد لا داعي للإجماع ما فتح هذا انباع يضره هذا شهوة ما ينباع ولا شيء لا بد ولمن ولما بنقرأ الله يجب نصلي لو ما بلا انه معلوم من الضرورة الدين بخمسة اوقات ما حدها. قال لا أنه لا فرق بين أوله وآخره. وش لا حادث؟ لا ما قال نهبرة. ما قال كذا. هذا وقت لك ولأمك. ومرة عندما حدث في العلم حتى في أما مما الحنفية وهو وقت حين قالوا إنها أولها آخر وحيا كذا قال إمام القاسم أولاد إمام القاسم بن محمد عليه السلام وصية كتبها الأولاد ومن جملتها إجاب صلاة الجماعة قال لا يغتر قال لا يغتر بذي بيقولون ما هي واجبة ولا ولا ولا أيوة هو عاد كثير ولعل منهم الهادي عنده من نابه جماعة لا تياك لا أذيب تقام في المسجد وتعالوا نصلي أنا وياك هذا جماعاتنا كلها كذا أنا أخوك تعال ما أخوك قالنا تحتاجوا لكم فرجة قال يا صنعة تفعدوا هذه طول ظهر وطول عصر طول ظهر قالنا تشتوا لكم للصلاة حقكم فرجة يا صنعة يا لا لا لا لا قال إن شاء الله فاد أو لجنة عزل لما قد مفضل عزيزا ها؟ من دور هذه ما من جابكم لجنة باكر مصر جنان حفيف فإن أخر فالأداء والقضاء قولان وقيل متعلق الوجوب من الوقت آخره قال أول ما يسأل عنه ابن آدم يوم القيامة الصلاة فإن أتى بها تامة وإلا زخ في النار وغيره وإلا زج في النار هذا وش؟ ومن؟ ومن؟ جماعة المسجد في عمك ثالثا؟ كل يوم؟ فوش؟ انزلها فوش؟ لا هذا الجماعة والمسجد ما يجي واحد بحين فيها كل يوم ماشي يرجع بعضها غرفة ولا في طرفة في وسطة اي والله الامام القاسم دي قالوا ما في لحن مره ما اجرى ما اجرى كيف يقدر جار عرضه عليها نعم يا ربي في الدنيا لا احد يقول لا وقول الاكثر من اصحابها وقيل متعلق الوجوب من الوقت اخره وقول الاكثر من اصحابها ابي حنيفه واختلفوا فيما فعل في اول الوقت فمنهم من يرى كون التقديم للفعل قبل آخر الوقت يصير الفعل نفلا يسقط الفرض كالوضوء قبل دخول الوقت كان قبل الوقت ما هو لا نعم توش كذلك التوقيت ذاك ما هو واجب بالله، أما الوضوء الصلاة هي شرط فيها ولا هم حتى تقوم. الوضوء شرط للصلاة ولا هم وقت تقوم. سمنا قبل الوقت نفل. لا ما هم وقت. قلنا هو شرط في صحة الصلاة ولا هم وقت تقوم. تمثيلهم بهما مع التوقيت ما باطل. قال يوش معنى التوقيت؟ معنى إذا سويت أنت قبله ما صح. سواء فرزان يوش معنى التوقيت؟ ما هو جاب التوقيت؟ أيوة ولا مع التوقيت هو واجب، واجب في كونه لا تصلي إلا به، ما مع وقت شواء قط سنة صباحا ولا ما تاريخ انت ها؟ هو شرط لا يتم الواجب اللي هو الصلاة الا به. ورد بأنه نعم، ولو ورد بأنه لو كان نفلا لجاز أن يؤديه بنيته، هذا ما حد بيقوله، لو كان نفلا لجاز أن يؤدى بنية النفل، وهذا لا يجوز أن يؤدى بنية النفل. واجب نفلا ما مع التوقيت الوضوء. وقت ذاك ذي هنا في الشتوف الوقت ذاك ما بعد تقول وقت الشتوف دواي قول يا أخي هذا لحن الصلاة يعني احنا في الوقت سمع سمع انهم قالوا جواب عليهم قالوا ان ذي أدى في أول الوقت نفل، قال له هو نفل انه يجوز ان يؤدى نفس الصلاة في أول الوقت بنية ليش بنية النفل، وهذا متفق على بطلان فهمتني؟ متفق على بطلانه بينه وبينه، ما هو إذا أدى في أول الوقت سبع صلاة نفسها. ليش ما يبطل نفس ها؟ ليش ما يبطل نفس الوضوء؟ يا أخي ما يشتم دعمك يشتم من دياه العين، لكن احنا دي جوابنا سواء سواء كده لكن هم دي ذكروا بالوضوء، قالوا إن الوضوء بجوه في أول قبل الوقت ما عنده واجب وبعده واجب، وبيصبر انك تقدمها قبل. قلنا الفرق الوضوء ما مع التوقيت، لا ما هو وضوء بس لا شيء وضوء شرط ابي هو شرط في الصلاة قد وجد ها منو لا ناجي لا عند من يقول إذا قدوا واضي ما يحتاج ينوي به شيء يفعله بس نعم على بنيته لا إذا أنا ما حلت الوضوء بنية الوضوء ما مسافر المي أنت واجب ما كدوا واجب لا بس توضع وبس خلاص لا واجب ولا نفس أي نعم. مرد بأنه لو كان نفلا لجاز أن يؤديه بنيته، ومنهم من يرى أنه واجب معجل، وهو ما أشار بقوله أو واجب معجلا كالزكاة المخرجة قبل وقتها. قيل وهو باطل لأن التقديم لا يصح بنية التعجيل إجماعا. هذا الصلاة ها؟ تقديم الصلاة إيه؟ يعني لا يتعجل الصلاة في أول الوقت بنية معجلة لا ما هو في الزكاة في الصلاة يعني لا يمكن الصلاة أنها معجلة يعني القياس باطل لأن في الزكاة يجوز تمام وفي الصلاة لا يجوز أن تقدم قبل الوقت إجماعا ها؟ إنما يصح ينوي في أول الوقت أنها معجلة لا لا يشتري ما هو جابر تصلي قلعينها الظهر تعجيلا لا لا في أول الوقت إلا لا لا ما يصح ألوين نحن للآخر ما يصح مدلش ألا يعني إنه لا يصح إنه ينوي إن هذا معجل الفرض الذي وآخره وفي أول الوقت لا ماش ما هو رد عليهم ده عندك نزاع بنفس ما ادعوا رد عليهم رد عليهم بالمجمع عليه وهو التعجيل قبل الوقت فرد اعتبره قبل الوقت. يا أخي ده الهي فيه متفق عليه. أفش أنهم استدلوا عليهم. أحنا نشتري نستدل عليهم بشيء مجمع عليه بيننا وبينهم. ورجع تطبيع على أقول خلا قالوا استدلوا بالزكاة باللي صبر قبل وقتها. قال ما في الصلاة ما هو سوى ما بيصبر قبل وقتها بالإجماع. خلاص فالقياس باطل. ناهي فارنم قادون أول الوقت إنهم نفنتوا قبل الوقت. ناهي وإحنا جينا بقبل الوقت دي هم متفق على إنه قبل وإنه ما يصح في الإجماع. علامة إن التعجيل خريط. يعني إنه ما منصح. وروي عن الكرخي أنه فرض موقوف وهو ما أشار إليه بقوله أو فرضا إن بلغ المكلف آخره انكشاف الوجوب عليه وإلا يبلغه فنفل. يعني هو العبرة بالانكشاف يصلي في أول الوقت وإذا عاد قعد حي لما آخره مكلف جاء هو الفرض رضي عليه وإما قعد ما جاء ولا نفل. انكشاف عدم الوجوب عليه ورد بأن الفعل لا يكتسب حكما بعد تقضيه. لا تجي له أحكام بعد ما ينجم. لا جيد فوله الفعل بعد ما يكمل ما تجي له أحكام. الفعل من حيث توب بعد ما يكمل ما له أحكام. بعد ما تكمل ما البيع على الإجازة ما بيعك موجي وإذا ما حصل بيعك ما هو جيشي دهائيا ويهو إسوى حي الله تنفع بيع هو بيع من المالك أو سابر جيز أو سابر جيز ما بالشي اسمي باع اسمي باع قلت اسمي نعم اسمعوا الخرط وشو ايه ايه ها ما جال ما الحكم ما الحكم بعد الحكم ديك الساعة وإذا تجب النية هذه الساعة ويجب الشروط الكاملة هذه الساعة كلها. ورد بأن الفعل لا يكتسب حكما بعد تقضيه فهذه أقوال للحنفية. وقد روي عن الشيخ عبد الحسن الكرخي أيضا أنه نفي يسقط الفرض وهذا يخالف الإجماع وأنه يوافق القول المختار. وروي عنه أنه يوافق القول المختار يعني رواية ثانية روي عنه ذيه وروي عنه أنه يوافق القول المختار سواء وأنه يعني وروي أنه يوافق القول المختار. واختلف في من آخر الموسع عن أوله مع ظن الموت أو عدم اتهى المسألة أجل مع ظن الموت عدم بلوغ آخر وقته على صفة التكليف. فمن قال إنها لطف في واجب لا يؤتمه لأن الشرع ورد باستمرار وجوبها إلى آخر الوقت المضروب. ولا شك أن الملطوف فيه متأخر عن الوقت. لكل حال حج المنصوص. يعني بعد المنصوص يعني لان فعل الواجب لطفي واجب عقلي ما شابر يحصل لك اللطف العقلي لا بعد ما تبع على الواجب هذي يقولون الشرعيات اوصاف في واجبات عقليه لا لان الشرع ورد باستمرار وجوبها الى اخر الوقت المضروب ولا شك ان الملطوف فيه متاخر عن الوقت ما هو الا بعد الوقت حددها الشارع ما هو عاصل ما هو في حاجة إلا حين إن جاء الوقت يبدو حاصل ها؟ ما بش الجواب ما به جواب على هذا يعني قال ابن حنفي ما هو جواب ولا شيء الله اختلف هذه وين بتقول جواب ايوه ارجع قال عن اوله مع ظن الموت او عدم ما أنك جواب وكل بعض فذي عند ذي قالوا إن لطف ما بيأثمك لأن عندهم إن الوقت الملطوف فيه متأخر بعد الوقت ما قبش ما قبش ما هو زابر ولا ما هو زابر ولا شك أن الموضوع فيه متأخر عن الوقت في كل حال وفي كل مكلف ومن قال بأنها شكر اللطف يجي مع وقت أيضا ما ندري وش عن اللطف الله سبحانه يتعلق بالفعل الفعل في ذلك الوقت المستعنى يعني في كل مكلف يكون الملطوف فيه متأخر عن اللطف في كل حالة بالنسبة إلى كل مكلف وإلى كل تكليف ما الملطوف فيه إلا بعده بالنسبة لذا ولذا ولذا ولذا ولكل تكليف ما في حاجة إلا بعد الوقت وش بيجي ما المسألة اللي حين تأخرها بعد الوقت ومن قال بأنها شكر يقول بأنه يؤثم مؤخر بلا عذر مع ظن المانع كالموت وتعذر الفعل للجرأة فإن لم يظن المانع فلا إثم عليه اتفاقا تذكروا حكم الأعدام قالوا بعد الشهر ولا هي المجال ما المجال هجيل لا زيدنا احنا فان لكن يقال ومع القول بأنها شوف لا تعزل لا إله إلا أن يتكلم مع بني المالح حتى تعزل حتى تعزل وليس كذلك لا هم جراغي دي يشتغل لكن يقال معك شك خلي ما ظل تعلق ولكن يقال ها ولكن يقال ايه قال انا اشمال دعت الجواب عليه وش حتى الحوالي الا اذا كنت انا مثلا بعض الناس ما يجي عنها التوزيع حتى تتساوي لا وين كذا هل اذا جاب ظن انه باين موت باين تبي عنها الوجع عاده موسع الوقت لا اذا ما انت فاضي عاده موسع له ولا بالثاني صدق وجا فإن لم يقع المانع المضمون فالفعل في آخر الوقت أداء لصدق الحج عليه لأن فعل في وقتها المحدد لا أنت يعني المسألة لا تخصي أنك حتى حق العمر لا نحكم إن شاء الله وقيل قضاء وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني لأنه صار وقته شرعا ما قبل ذلك الوقت حج بظنه فإن أريد بنيته أي بنية القضاء فبعيد إذ لم يقل به أحد وإلا فلا نزاع يعود إلى معنى ما بلا أسامي إذا ما هو بنية القضاء ما بشي إنما النزاع في التسمية وتسميته أداء أولى أولى لأنه فعل في وقته المقدر له شرعا وأما ما وقته له شرعا إلا عنده الاتفاق بين أنني مع الشرعة من هنا لما هنا ومن يقول بأنه يسمع له وش عادي وأما ما وقته العمر فإنه يعفي مؤخره مطلقا عند من يقول بأن الأمر للفار كما ايش النا من يقول بأنه لا يدل على الفور يقول بجواز التأخير بشرط أن يغلب على ظنه أن يبقى، فلو ظن أنه لا يبقى تعين وعفى بالتأخير، لأنه إذا ظن أنه ينتهي عمره ما قد فعل والوقت ما معه وقت إلا العمر فتأخر بعد الوقت ما بشي تاسيع بعد العمر حين يظن أن قد ينتهي عمره ولا حاجة مواتي له يبطل حين يظن وإيه ما لو ما بسمع حين يظن أن قد ينتهي عمره ايوه ايوه ما له ما له اسمع اسمعوا الظهر ذا الحين حين اظن انه ما عاد معي وقت ذي يوسع الا وقت ذي يوسع وراح ابطل مثله ما خبره سواء اذا قم يظن بانتهاء الوقت تبعوا إذا قم يظن بانتهاء الوقت الذي هو العمر والزرح تبطل في أحرد بعد الوقت يا أخي قد يظن من ما عاد به وقت حتى ينتهي وروح تبطل في ذي حتى يوسعني وش دمقاش عندكم لما تتعلموا ما به ظن وما به ظن ما بالناقشة قلنا إذا معه ظن هم قالوا إذا به الظن جاوب عليهم ما هو جابر به الظن ماذا عبره الظن ذلك مرة إذا به ظن في الله به عبره كل الشرعيات من غلبها ولا أغلبها مبنية على الظنون يا أخي فرق إذا عندك إن الموسع عادة الوقت لو مات ذاك عاد الوقت لو مات أما ذا لا خبره لا ماشي ما بسمعه إن الوقت العمر وقد ظن إنه بينتهي يوم العين يظن إنه الظهر قد بيخرج مش ما يركب إيش مثله هو مثله سواء قد وقت ضيق مع بشي توزيع إيه ملعنا عنده فلو ظن أنه لا يبقى تعين وعصى بالتأخير ما دام لم يمت ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز تأخير الحج لعدم ظن البقاء إلى سنة أخرى لا يجوز تأخير الحج ليش لا يجوز تأخير الحج قال لأنه ما معك يعني لا يجوز أن تأخر لأجل عدم ظن البقاء يعني إذا ما أخذت معي سنة ثالثة والشافعي رحمه الله يرى جواز ذلك في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض أنا أقدر ظن ما عاد Thank you.